فمن نوى بعمله غير وجه الله فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام التي هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر الله بها عباده كلهم ولم يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، هو بعدما تكلم عن شرك الألفاظ بالحلف بغير الله جل وعلا أتم الأمر، وكأنه يقول أيضا من شرك الألفاظ، وهذه كما قلنا من بديع التصنيف، لأن الإنسان لا يقبل عند ربه جل في علاه إلا بالتوحيد الكامل التام غير منقوص، ولا ينجو إلا بذلك. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. القول والشهادة والعمل هذا أصل أو قل هو قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وقسمهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأنزل الكتب بل ووضع السيف من أجل هذه القضية الكبرى، قضية توحيد الله جل في علاه. فهو الآن يقول التوحيد التام وما ينفيه من الشرك حتى تعلم ثم تسلك السبيل الصحيح الذي يكون فيه في نهايته رضا الرحمن، حتى تكون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول: من الإشراك قول القائل ما شاء الله وشئت، وهذه من الشرك أيضا، من شرك الألفاظ، والأصل فيها أنها من الشرك الأصغر وليست من الشرك الأكبر، لأن اللفظ فقط فيه ما يشعر بالندية، لذلك وهو لا يعتقد الندية بحال من الأحوال. المسلم لا يمكن أن يعتقد الندية بحال من الأحوال في هذا إلا إذا اعتقد كفر بذلك بهذا الاعتقاد، إذا اعتقد ندا لله جل في علاه كفر. ولكن هذه الألفاظ الموهمة جاء الشرع لحسم مادتها، وقد قلنا بأن اليهودي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو الصاحب الذي رأى الرؤيا وأنه مر على قوم من اليهود فقال لهم: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله تقولون عزير كذا وتنسبوه لله جل في علاه، فقال له: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ومحمد، يعني تقسمون أول كعبة، ثم مر على قوم من النصارى فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون كذا وكذا على عيسى عليه السلام تنسبونها لله، فقال: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس ونهرهم وزجرهم على ذلك ومنعهم، ولما قال الرجل الخطيب ما شاء الله وشئت قال: بئس خطيب الأمة أنت، أو قال له: بئس ما قلت، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. أخي الكريم، لابد أن تنظر إلى هذه المسألة وتعلم لما الشرع حسم هذه المادة. المسألة عندنا أنه قال فيما شاء الله وشئت، وأيضا في حسبي الله وأنت، توكلت على الله وعليك، ما لي إلا الله في السماء وأنت في الأرض، من بركات الله ومن بركاتك. انظر إلى هذه، إذا وجدنا مثلا في مسألة معينة أنها أجر الله الخير فيها على يد فلان فهو سبب من الأسباب، وأيضا أمر الله بشكره، من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. وإن نظرت إلى العباد فترى لهم مشيئة مستقلة، كل إنسان له مشيئة مستقلة، ولذلك قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، له مشيئة مستقلة. لكن لما الشرع يقول بأن هذه من الشركيات وهذه من الألفاظ التي تصل الإنسان إلى الشرك؟ نقول بأن هذه الألفاظ يعني مهمة أولا بذاتها، هي مهمة بالندية عندما يقول ما شاء الله وشئت توكلت على الله عليك، مهمة بذاتها. والأمر الثاني بأنها تجعل القلب يميل إلى السبب، تجعل القلب يميل إلى السبب، والشرع جاء ليحفظ القلب بجمعياته وكلياته، فلا يميل إلا لله جل في علاه. فالقلب متوحد في ميله لربه جل في علاه، هو مقدر الخير، هو مكون الكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وما قضاه الله تعالى فلا راد لقضائه، وما شاءه الله جل في علاه فلا بد أن يكون، ولا يمكن أن يرد على الله جل في علاه، لا أمر الله جل في علاه ولا مشيئة الله جل في علاه ولا شيء. لذلك الشرع جاء ليبين لك أن ينصب البصر، بصر القلب البصيرة، عين القلب لا تنصب إلا على الله جل في علاه، وإن كان فلا بد من موافقة الظاهر بالباطن. فإذا كان القلب القلب يتحد في النظر إلى الله جل في علاه، فلا بد من الألفاظ التي هي من الجوارح أن تكون كذلك، فلا تأتي بأمور مهمة يعني تجعل لله ندا في القول. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، أو لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قل ما شاء الله وحده. هنا طالما شاء الله وحده، مع أن للعبد مشيئة، ما هذه حسب مد وسد ذريعة، كأنه يقول ما دام القلب لا ينظر إلا الله وحده جل في علاه، إذن عندما تتكلم لا تتكلم باللسان إلا موافقا لما في الجنان، وأن تقول ما شاء الله وحده، لأن الله تعالى ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن يعني عبدا رجلا يجاهد في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لكان دركا لما أراد. فالأصل أن مشيئة الله جل في علاه حكمة. لذلك الله تعالى قال الله جل في علاه: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. كما قال الله أول الآية ماذا يقول الله جل في علاه؟ لا ما نستدل به، تبعده يعني الفتنة بسرعة قبلها. وقال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قبلها خلاص: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم بالبينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. هذه البداية، ما أدري المسألة ماشية معكم في بالعكس. هو ابن تيمية الذهبي ايش قال عنه؟ قال: إذا أراد أن يستدل ينتزع. أنت أصلا المسألة عندكم ما شاء الله لابد تقتصروا بعد ساعتين ثلاثة. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قال: ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. فهو يقول أن المسألة دائرة بأسرها على إيش؟ على مشيئة الله جل في علاه. المسألة دائرة بأسرها على مشيئة الله جل في علاه، وهذه حقيقة الأمر. يعني حتى مشيئة العبد التي له اختيار فيها الأصل أنها خلق لله جل في علاه، وأنها تابعة لمشيئة الله جل في علاه. فمن الأدب أن تجعلها تابعة وألا تجعلها مستقلة وأن تجعلها مساوية. يقول الله جل في علاه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما شاء الله وشاء محمد، قال: لا، قل ما شاء الله وحده. وهذا الحق، قل ما شاء الله وحده. ثم بعد ذلك لما أغلق هذا الباب قال: قل ما شاء الله، أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأنه في حقيقة الأمر أنه شاء، لأن الله تعالى نسب إليه المشيئة فعلا وإرادة. والمشيئة أيضا منسوبة لله، لابد أن تفهم هذه القضية جيدا في قضية القدر، لأنها تفتح لك الأبواب المغلقة. يعني أنت تقول الآن كيف الله تعالى بيّن أن له مشيئة، ثم هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذه المشيئة. لما قال ما شاء الله وشاء محمد قال: لا، قل ما شاء الله وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما شاء الله وحده، مع أن الله أثبت المشيئة للعبد. فقال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إذن وما تشاءون إلا، إذن لهم مشيئة، أثبت لهم مشيئة، صحيح ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم في المحل لما قال قل ما شاء الله وحده، هنا أن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك، ألفت الانتباه عند العامة أن يبين للناس أن المشيئة الحاكمة، المشيئة الغالبة هي مشيئة الله جل في علاه، ولا ينفي مشيئة العبد. لذلك قال قل ثم شاء فلان. وفقه هذه المسألة بأن مشيئة العبد تنسب للعبد فعلا وإرادة، وتنسب للرب أيضا خلقا وإيجادا، تنسب للرب خلقا. فإذا كانت تنسب له خلقا وإيجادا كان من الخير أن تقول ما شاء الله وحده، بدلا من الشرك أن يقول العبد ما شاء الله وشاء فلان، لأن الواو الأصل في الواو الاشتراك في الحكم، وهذه مساواة، والمساواة لا تجوز لأنها ندية. لذلك قال الله جل في علاه: والذين آمنوا أشد من الناس ما يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. من هذه الألفاظ الشركية أيضا التي حذر منها الشرع وأتى بها المصنف أن يقول: أنا متوكل على الله وعليك. الحق بأنك إذا قلنا من المخرج ومن المخارج أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، وأن تشكر السبب أيضا. وهذا يعني أيضا لابد أن أنا أشرح هذه المسألة حقا، بأنني لما قلت بأن الله جل في علاه أولا المشيئة هي الحاكمة، وأن الله تعالى أناط المسببات بالأسباب، يعني النتائج لابد أن تكون مرتبطة منوطة بالأسباب، أناط المسببات بالأسباب، فإنه أمر أيضا بشكر، بشكر السبب. ليش؟ لأن شكر السبب أيضا يدل على أن الإنسان اعتقاده في ربه جل في علاه، وأنه الذي سبب السبب، فشكر السبب شكرا لرب السبب، لرب السبب. لأن من شكر الله جل في علاه، من لم يشكر الناس تشكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من شكر السبب فإنه اعتقد بأن الله هو الذي سبب السبب، وأنه الذي أناط المسبب بالسبب، فشكره شكر لله جل في علاه. وأيضا حتى لا يغفل أو لا يتناسى بأن الله ما أجرى الخير على هذا السبب إلا أنه أراد بالسبب خيرا، وأراد بالذي جاءه الخير من طريقه خيرا أيضا، فيكون الأمر تحت حكمة الله جل في علاه، وتحت مشيئة ربه جل، تحت مشيئة ربنا جل في علاه. منها كما أيضا من الألفاظ قول القائل توكلت على الله وعليك، وهذا شرك بالله جل في علاه. والتوكل ميل القلب، محضية ميل القلب، محض ميل القلب لله جل في علاه هو التوكل. توكل هو أن تكون كما قال الحسن وغيره، كأن تكون كالميت بين يدي المغسل، تكون كذلك. فميل القلب أو كلية ميل القلب لله جل في علاه هذا هو التوكل. فإذا قلت توكلت على الله وعليك، إذا مال قلبك لغير الله جل في علاه، والشرع جاء يحسم هذه المادة، يقطعها، يقول القلب لا يميل إلا لله جل في علاه. بحال من الأحوال قضية التوكل، بحال من الأحوال أنك أيضا بتنظر بالعينين، عين السبب وعين المسبب، أو خلق السبب والمسبب، فأن يميل القلب تماما لله جل في علاه اعتقادا. وأيضا تأخذ بالشرع، وهو الأخذ بإيش؟ بالأسباب. لأن الذي لا يأخذ بالسبب متوكل، ليس متوكل بحال من الأحوال، لأن الأخذ بالسبب أمر من الذي أمرك بالتوكل. فهو يقول احرص قلبك واحفظ قلبك لا يميلن إلا لله جل في علاه. فهو أخذ بالسبب، لأن هذا من من من من من السنن الكونية التي هيأها الله جل في علاه. وأنت في كل أحوالك تكون عابدا لربك جل في علاه. يقول القائل توكلت على الله وعليك، يعني مال قلبي لربي ومال قلبي إيش؟ لك. يبقى مال القلب للسبب، وقلنا أن الشرع ده يحسم هذه المادة، أن القلب لا يميل للأسباب بحال من الأحوال. وهذا الذي فهمه ابن عباس لما قال قول القائل لولا البط لسرق السارق، مع أن البط أو الكلب أجلكم الله سبب في إيقاظ الناس، سبب ولا غير سبب، سبب في إيقاظ الناس فيمسكون أو قل يعني يحفظون أموالهم. لكن لما كانت هذه الألفاظ تؤثر في القلب منعها الشرع، وهذا أيضا يستدل بها على الترابط والتوافق، وأيضا التلازم الوثيق الذي ينفك بين الظاهر وبين الباطن. القائل بس يقول قولا حقا، لولا الكلب، لولا صراخ القلب، لولا نبيح الكلب، لولا الكلب لسرق السارق، كلام لو نظرت إليه محض كلام ستقول هذا كلام صحيح. صحيح ولا لا؟ هذا صحيح، إن السبب الذي أيقظك هو النبيح الذي سمعته، صوت الكلب أجلكم الذي سمعه الإنسان. لكن أنت الآن هذا الظاهر وإن كان صحيحا سيؤثر سلبا في الباطن، فيجعل القلب يميل ميلا لا يرضاه الله جل في علاه. لتعلم أصل المسألة، أصل المسألة الحفاظ على ميل القلب، فلا يميل القلب قط إلا لربه جل في علاه. فإن كانت الألفاظ لا تنبئ بالميل، لكنها لما كانت لازمة في التأثير للقلب منعها الشرع. هذه مسألة من الدقة بمكان. أقول اللفظ كن معه وحده وانظر ما فيه من الشرك. يقول لولا الكلب لسرق السارق، يعني لولا نبيح الكلب ما استيقظ زيد ليحفظ ماله من السارق. هل فيها شيء؟ هذه حقيقة واقعة ولا لا؟ علامة ابن عباس يقول بأنها شرك. لو نظرت علي حق النظر سترى أنها شرك لما بعدها، لما تؤدي إليه. وهذه فيها ضمنا فهم الصحابة الكرام على تأثير الظاهر في الباطن والباطن في الظاهر. لما قال ذلك وقال لولا الكلب لسرق السارق، علم أن القلب سيلتفت إلى إيش؟ إلى هذا السبب، سيلتفت السبب. يبقى إذن الظاهر أثر في الباطن، لذلك منع لعدم تأثيره في الباطن. وهذه أصله ونظائره في الشرع كثيرة. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هو الظاهر يؤثر صراحة في الباطن، لذلك حسم المادة الشرع. قال لا تقل من الشرك أن تقول توكلت على الله وعليك، لأن هذا فيه ميل قلب. وحتى توكلت على ثم عليك لا تصح، وإن كانت المشيئة تصح ما شاء الله ثم شئت، لأن المشيئة الحق موجودة، مشيئة العبد موجودة، تنسب للعبد فعلا وإرادة، وتنسب لله خلقا وإيجادا. أما التوكل لا، لا يصح فيه ثم توكلت عليه، لأن فيها أيضا ما ننفيه ما نحاربه، ألا وهو سرعة ميل القلب. لأنه لو قال توكلت على الله يعني مال قلب الله ثم توكلت عليك، يبقى ثم هنا توكلت عليك بمعنى إيش؟ ثم مال قلبي لك، يعني مال قلبي إلى الله جل في علاه ثم مال إليك. هذه هم هذه مصيبة، هي هذه المصيبة التي جاء الشرع بقطعها، جاء الشرع بحسم مادته، جاء الشرع بإيش؟ بتعليمك إياها، بألا يميل قلب، بألا يميل، بألا يميل قلبك لغير الله جل في علاه. محضية ميل القلب لا يكون إلا لله. قال ثم توكلت على الله ثم علي ثم عليك، هذه أيضا من الشرك عند علمائنا، لأن فيها ميل القلب. والأعمال القلبية محضية الأعمال القلبية لا تكون إلا لله جل في علاه، لأن الشرع جاء للحفاظ على القلب كلية. وأيضا في قول القائل أنا في حسب الله وفي حسبك، هذا خطأ مبين أيضا. الكفاية لا تكون إلا لله جل في علاه، الكفاية لا تكون إلا لله جل في علاه، لكن النصر ممكن يكون بالله وأيضا ثم يكون بالأسباب التي سببها الله جل في علاه، وليس هذا من عندات نفسي. الشرع قد فرق بينهم، قال الله جل في علاه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، نصرك ونصرك أيضا بإيش؟ بالتفاف المؤمنين حولك ونصرك به، وأنهم يفدونك بحياتهم. قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. أكملوا الآية، ها؟ قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصري وبالمؤمنين. فلما تكلم عن الحسب قال حسبك الله فقط، ولما تكلم على النصرة قال أيدك به وبالمؤمنين. فأمر الحسب الكفاية، الكفاية من الله جل في علاه، لأن العصمة لا تكون إلا ممن خلقها ممن يملكها. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. هذه دلالة واضحة جدا على أن الحسب حسب من الله جل في علاه، الكفاية من الله وحده جل في علاه، لا يمكن أن تدخل فيها غير الله جل في علاه، لأنها من الكفاية والكفاية من الله جل في علاه. أيضا قال ومن ذلك أن يقول وما لي إلا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، والحق بأنه ما لك إلا ربك جل في علاه. قال الله جل في علاه كلاما فصلا ظاهرا واضحا جليا، قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله. وإذا قال الله تعالى في سورة الزمر أنا قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله ما لي إلا الله. لا يقال ما لي إلا الله وأنت، لأنها أيضا من باب الكفاية والحسب وباب التوكل، فلا يصح فيها أيضا أن يقول ما لي إلا الله وأنت. وإلى الألفاظ الأخيرة التي الأخرى التي قد ذكرها المصنف تحت القاعدة التي بيناها، الأصل في الواو الاشتراك، والاشتراك مع الله جل في علاه هو المتوحد والمتفرد سبحانه جل في علاه، هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأن الله جل في علاه هو الذي قال وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض سبحانه جل في علاه. وبين الله جل في علاه أن ما أراده كان، ما لم يرد ما لم يرده لا يكون، ما لم يرد الله جل في علاه لا يكون بحال من الأحوال. فهذه من أفحش الألفاظ التي تصل الإنسان إلى الشرك، وهي من الشرك الأصغر، وهي وسيلة للشرك الأكبر، لذلك حسمها الشرع وبين أنها من الشرك، ولابد من أن ينحي المرء نفسه عنها، لأنها وإن كانت في الظاهر وإن كانت في الجوارح تسري سريعا إلى الباطن وإلى القلب. ثم بعد ذلك انتقل المصنف وأيضا لما استدل بهذا الحديث اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، هذه فيها دلالة واضحة جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عرف الحق لأهلي، عرف الحق لأهلي، حديث ضعيف لكن يستأنس به، لأن الأصل بذلك أن الذكر أن العبادة أن التوبة لا تكون إلا لله جل في علاه، حق محض لله جل في علاه، فلا يصح إدخالها أن يصرفها لغير الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال لتعذروه وتوقروه، قال وتسبحوه بكرة وأصيلة. قال علماؤنا وفصل ذلك ابن تيمية قال لتعذروه تعزير النبي صلى الله عليه وسلم، تنصره تؤيده تقدم نفسه على نفسك تقدم روحه على روحك تعزروه وتوقروه تبجله وتعرف مكانته وتسبحه. قال هذه خاصة بالله جل في علاه. تسبيح ليس للعباد، تسبيح لا يكونه إلا لله جل في علاه. لذلك ويقول التوبة، التوبة ذكر لله جل في علاه، الذكر لا يكون إلا لله جل في علاه. ثم انتقل بعد ذلك إلى أعظم أبواب الشرك. لما تكلم عن شرك الألفاظ، شرك الأفعال، رأى أنها من الشركيات الظاهرة، وهذه الشركيات الظاهرة أيضا وسيلة إلى الشركيات الباطنة. ثم قال: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له. وهو كلام من القيم هذا الكلام، وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله جل في علاه فلم يقم بحقيقة التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه بالنسبة للكلام على شرك الإرادات، وهذه من الأهمية بمكان، وأن شرك الإرادات هي شرك القلب. وكما قلنا بأن أعظم الأعمال أعمال القلوب، فإن أفحش الذنوب وأفحش الآثام هي ذنوب القلوب. ولذلك يقول شرك الإرادات هذه التي لا ساحل لها، وهو الرياء. وهو الرياء، والرياء لغة من راء يرائي، وهي من مصدر من الرؤية، مصدر من الرؤية، أن يعمل المكلف العمل ليراه الناس فيمدحوه، أن يعمل المكلف العمل ليراه الناس في هذا العمل فيمدحوه ثناء أو عطاء أو غير ذلك. والفرق بين الرياء والسمعة بأن الرياء بالأفعال وأن السمعة بالأقوال، يعني هما سواء في النتيجة في الثمر. قلنا الرياء يعمل العمل، يعمل العمل ليراه الناس فيمدحوه، وهنا السمعة يعمل العمل ليسمع الناس به فيمدحوه. هذا بالنسبة للفرق بين الرياء والسمعة. الرياء على الأحوال، وأما السمعة على الأقوال، كقراءة القرآن، كالذكر بصوت عال، كالاجتماع على الذكر وعلى التكبير، هذه من السمعة، هذه من السمعة. واصطلاحا الرياء هو ترك الإخلاص في العمل لله جل في علاه. الرياء ترك الإخلاص في العمل لله جل في علاه، يعمل العمل لا يريد به وجه الله جل في علاه، يعمل العمل يريد الممدحة، يريد الوجاهة، يريد السلطان، يريد المال. هذا هو الشرك، هذا هو الرياء. الرياء شرك ترك العمل أو ترك الإخلاص في العمل لله جل في علاه. وقال بعضهم: الرياء هو عمل الخير للغير لا لله، عمل الخير للغير. بل الحق نقول هو عمل الخير لنفس الشخص، لأنه أراد بالخير أن يعود عليه مدحا أو وجاهة أو سلطانا أو تعويضا بالمال. ولذلك قال يعني بعض العلماء: الرياء هو إظهار العبادة بغرض رؤية الناس لها أو تسميع العباد هذه العبادة من أجل الممدحة والثناء عليهم. الفرق بين الرياء والنفاق، هناك فوارق كثيرة بين النفاق والرياء، وهناك اجتماع، الأصل واحد ولكن بينهما فوارق. من أهم الفوارق بين الرياء والنفاق: النفاق إظهار والرياء إضمار، أو العكس، آسف، النفاق إضمار والرياء إظهار. النفاق إضمار، لأن المنافق يظهر الإسلام ويظهر حسن الإسلام ويضمر الكفر، أما الرياء لا يريد إضمارا، ده هو يريد إظهارا، يظهر القراءة، يظهر الذكر، يظهر الصلاة، يظهر الصيام. هذا كثير، كما قال بعضهم بأن رجلا قام يصلي فوجد الناس أو رأى الناس يلتفتون إليه فأطال جدا في الصلاة، فلما انتهى مدحه بعضهم وقال: ما أحسن صلاتك. فقال هو الآخر: وإني أيضا صائم. يعني هو يعني يبين ذلك تصريحا لا تلميحا، فهو إظهار العبادة. وأما المنافق فهو إضمار، أضمر الكفرة والجحود على الإسلام وأظهر الإسلام. أيضا الرياء، الفرق الرياء، الرياء محبط لعمل، للعمل الذي رأى فيه لا لكل الأعمال، للعمل الذي رأى فيه. والنفاق محبط لجميع الأعمال، والنفاق محبط لجميع الأعمال. هذا الفرق. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهو محبط لجميع الأعمال. المرائي قد يعذب بالمراءة وقد لا يعذب، هو في المشيئة. وأما المنافق فليس له إلا سبيل واحد، هو الخلود في النار خالدا مخلدا فيها. هذا بالنسبة للفرق بين الرياء وبين النفاق. الفرق بين الرياء وبين النفاق، والحق بأن الرياء وسيلة إلى النفاق. الارتباط بينهما، الحق بأن الرياء والنفاق، الرياء وسيلة إلى النفاق، والرياء والنفاق نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان. وأما الرياء هو عقدي فقط، الرياء في القلب فقط، لكنه ليس عقديا، هو الرياء في القلب فقط. خطر الرياء بأنه يعرض صاحبه للعذاب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم، متصدق، جواد. متصدق مجاهد، يأتي الله تعالى بهم فيعرف نعائمه، ثم يسأله: ما فعلت فيما أنعمت عليك؟ فيقول: ربي تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. فيقول الله تعالى: كذبت، تعلمت ليقال عالم وعلمت ليقال عالم. فيزج في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. وهذه من يعني من المخادعة التي يخادعهم الله جل وعلا، إن خادعوه فهو يخادعهم بذلك سبحانه جل في علا، أو يخدعهم بذلك مقابلة لخداعهم إياه. أيضا النفاق، الرياء من عمل المنافقين، خصلة من خصال المنافقين. الرياء خصلة من خصال المنافقين، كما وصف الله تعالى المرائين، قال: ولا يقومون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا هم كارهون، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يراؤون الناس ولا يؤمنون بالله إلا قليلا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراؤون الناس. فالرياء من صفة ومن خلال ومن صفات المنافقين. الرياء أيضا محبط للعمل، كما بينا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي بالإخلاص: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن رجل يجاهد شجاعة، يجاهد حمية، يجاهد من أجل غنيمة ما لله، قال: كل ذلك ليس لله. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة، تركته وشركة. أيضا من ذلك أن المنافق يفضح على رؤوس المرائي، آسف، يفضح على رؤوس الخلائق. المرائي يفضح على رؤوس الخلائق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بكل غادر يوم القيامة فيعقد عليه، يعقد له لواء، يقال: هذه غدرة فلان. وأكثر الغدر أو أعظم الغدر، غدر الرياء، أنه يخادع ربه جل في علاه، يعقد لواء له يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان، هذه فضيحة كبرى في المراءة. بل وفي الدنيا كذلك، المرائي مهما أخفى في قلبه الله جل وعلا يظهر ذلك على فلتات لسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: من رأى رأى الله به، ومن سمع الله به. الله أكبر، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، وأنا عصيناك فأنت أرحم الراحمين. من رأى رأى الله به، ومن سمع الله به. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيام تحذير من الرياء، وقال: أخوف ما أخافه على أمتي الشرك الخفي. سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، وأنت تعلم أن المرء قد يؤتى من حيث لا يحتسب. فالشرك الخفي هذا يسري في القلب حتى يملأه، فإن ملأ القلب كان سوادا، ثم بعد ذلك أطبق النفاق على قلب المرء فيخرج من الدين كلية. يعني هذه مسألة نسأل الله أن نكون من هؤلاء. فالرياء هكذا يصل إلى الإنسان، أو يصل إلى قلب الإنسان فيملأه سوادا حتى يصل به إلى النفاق. من رأى الله بي، من رأى رأى الله بي، ومن سمع الله بي. وقال صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم الشرك الخفي. ثم ذكر الرياء وقال: هو كدبيب النمل، هو كدبيب النمل. وأيضا بأن الرياء هو من أعظم من وسائل الشرك، لذلك جاء الشرع بحسم المادة. أهم ما نقول ونختمه بهذا الشرك، شرك الإرادات، لابد من تحصين النفس والقلب عن ذلك، ولابد من معلومية علاج هذا المرض العضال، لأن أمراض القلوب هي الفتاكة. أمراض الجوارح والظواهر يمكن أن تحل، يعني إذا كان المرء قد رأى في الذكر ممكن بعد ذلك أن أقول له اصمت وأنت تذكر، لا تسمع أحدا حتى يعني تنجو عند ربك. أما شرك الإرادات هو لا يتحكم في قلبه، يميل القلب دون أن يدري الرجل. ولذلك قال الله جل في علاء إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين وإصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أصل العلاج، أصل علاج هذا الخطر العظيم الرياء أصله الدعاء، أصله الدعاء، لأن الرجل المكلف لا يملك من قلبه شيئا ولا يملك من إراداته شيئا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب، يذكر نفسه أن القلوب يقلبها الله جل وعلا، لا ومقلب القلوب. وكان يدعو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. الدعاء أصل الأصول في هذا الباب. وأيضا أن نتمثل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك أن أشرك بها شيئا لا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. الأمر الثاني المهم جدا أنه يحاول قدر الإمكان يحاول إخفاء عمله قدر ما يستطيع، لا يظهر عمله للناس. الرجل الذي من الله عليه ليلا قام من الليل فبكى، وكان بينه وبين الله من الابتهال والدعاء والتضرع والخضوع والمسكنة، يأتي يقص على الناس هذه الأمور التي من الله عليه بها، يعني حقا فهذه يعني إما تقدح في الإخلاص وإما أنها وسيلة إلى أنه يعتاد ذلك، فإن اعتاد ذلك فعل ذلك وتشعب بعنقه من أجل ممدحة الناس فيضيع هذا العمل. الحالة الوحيدة التي يمكن الإنسان أن يتحدث فيها عن الخيرات التي من الله عليه بها للحسنات أن يأتسي، ينتوي أن يأتسي الناس به. وفي المرتبة الثانية أن يتحدث عن نعمة النعم الله به، قال الله جل في علاه وأما بنعمة ربك فحدث، لكنه يخشى عليه أن يصدر الباب أنه يقول أما بنعمة ربك فحدث، لأنه ممكن يكون هوى النفس موجود فيه، فلابد أن يمحض الأمر على أن يتأسى به الناس وأن يبين للناس أن هذا ما هو إلا محض فضل من الله جل في علاه. وأيضا يعني يحاول حفظ قلبه عن الرياء. يبقى إذن الأول الدعاء، الثاني هو حفظ إخفاء الأعمال، حفظ الأعمال بإخفائها. الأمر الثالث هو أن ينظر بعين الرعب والخوف، وأن يرى بأنه مهما رأى فإن الله سيظهر هذا الرياء بين الناس، يعني مهما فعل فإن الناس من داخلهم ولو مدحوه ذموه. وهذا يحدث كثيرا، أنت لو ترى ذلك لما دخل الرجل على السلطان وأراد أن يرائيه، وجد السلطان بيلعب بالحمام، فكان في العصور الأولى بيلعب بالحمام، وده أي عالم ممكن ينكر هذا الكلام ويقول يعني تلعب بالحمام. فدخل لما وجده يلعب بالحمام، وهذه كانت عنده يعني كما يقولون مؤصلة، فقال له نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمدحه ويمدح فعله ويقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، قال أو إيش أو جناح، كذب حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه. ولذلك قالوا بعدم الإيراد، عدم ورود الناس على أبواب السلاطين من أجل هذا، لأنه يمكن أن يلي عنق النصوص، ممكن أن ينحي النصوص، ممكن أن يكذب، فقالوا ذلك. فقال أو جناح فأعطاه. انظر بقى هنا الآن كيف الله تعالى جزاء وفاقا وأجرا تباقا. المسألة فوق، الإشكال كبير جدا عند كثير ممن حتى أنا يعني قابلت من الكبراء، يعني ما أدري غاب عند الكثير فهم هذه المسألة، فقه التعامل مع من فوق العرش، أن أعقل عن الله وعن صفات الله فأتعامل مع الله، فقه التعامل مع من فوق العرش. فهو الآن الرجل أراد الممدحة يمدح السلطان، فمدحه بهذه الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى هذه مرأة، فانظر نتيجة المرأة، أخذ عاجل ما أراد في الدنيا، لأن الله تعالى لا يبخس الناس شيئا، اجتهد في الكذب فكذب فأخذ مقابله، أخذ المال، وبعدما أعطاه المال ومشى قال ارحل، والله ما أرى قفاك إلا قفا إيه؟ كذاب. هو أعطاه، ده أعطاه المدح، وقال والله ما أرى قفاك إلا قفا كذاب، يعني أصالة لا يقبلونه، لا يقبل، هو في الداخل إدمار، في الداخل أنه منبوذ، ولأنه رأى. وهذا من عقاب الله جل وعلا، من رأى الله به، ومن سمع هذا صدق مما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وانت على مر العصور والدور انظر ذلك، انظر من عمل لغير الله جل في علاه كيف كان الأمر معه. فضيحة في الدنيا ثم في الآخرة، والعقاب أليم. أول من تسعر بهم النار عالم تعلم العلم ليماري العلماء أو يجاري السفهاء. هذا بالنسبة لمسألة عين الخوف حتى أحافظ على قلبي فلا يدخل في الرياء، أعلم بأن الله تعالى تحل عقوبته على المرائي في الدنيا قبل الآخرة. فالفضيحة: ولو نشاء لأريناكهم فعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ثم العقوبة كما قلنا في الآخرة، أنه يأتي يوم القيامة لا عمل له، مع أنه قد عمل كالجبال فلا عمل له. قال الله جل في علاه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا الذي يحافظ على الإنسان أو يجعل الإنسان يحافظ على عمله ومجهوده لا يضيعه هباء منثورا حتى لا يقع في الرياء. ثم انتقل المصنف وهو يقول في بعض شبهات القوم الذين وقعوا في الشرك، سواء شرك الإرادات، شرك الأقوال، شرك الألفاظ. هو يقول: المعضلة الكبرى في الذين وقعوا في الشرك أنهم تأولوا أمرا، وهذا التأويل لابد له من هوى حقا كما نبين. هو قال في ذلك، تفضل. قال المصنف رحمه الله: فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وأنه لعظمته لا ينبغي عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية وإنما قصد تعظيمه، فقال: إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إلى الله وتدخل به عليه. نعم، هذه الشبهة العظيمة التي يتمسكون بها، بأنه يقول بأنه لما عبد غير الله جل في علاه ليس هذا استهانة بربوبية الله، بل هو زيادة في تعظيم الله جل في علاه. يقول: فإن من تعظيم الله جل في علاه ألا أدخل عليه وألج عليه هكذا، لابد أن أأتي بوسائط وجهاء لهم المكان عند الرب جل في علاه، ويعني أتعبد لهم فيشفعون لي عند الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم في الحق لهم عبادة لله، في الحق لهم محبة لله، في الحق لهم تعظيم لله في الظاهر. طيب، وهم يقولون من تمام تعظيمنا لله جل في علاه أننا نعبد الله بهذه الوسائط. بالله عليكم، ما تفهمون من هذه المسألة؟ أمر جلل. أنا ما أريد حتى قوة المسألة، لكن هذه يستنبط منها أمر جلل من الأهمية بمكان، يدل على العطب فيما دخلوا فيه. هم تبينوا، هم يقولون: نحن نعبد الله، لا تنكروا علينا ذلك، نعبد الله بل نعظم الله كما تقولون أنتم، نعظم الله ونعبد الله ونحبن الله ونحب الله، والله أقر بذلك. صحيح ولا لا؟ الله قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ها يحبونهم كحب. في التفسير الأول هم يحبون الله ويحبون أيضا الأصنام، يعني أقر لهم بأنهم نعم عندهم محبة لله رفع، لكن لا يقبلها الله على هذه المحبة. ولذلك أيضا يقرون بملكية ملكية الكون لله. صحيح، عندما يطوفون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، صحيح، إلا شريكا ها هو لك، تملكه وما يشوف، تملكه وما ملك، يعني أنت تملكه هذا الشريك وما ملك، سبحان رب العالمين. طب وإيش فائدته؟ إيش فيها هذا؟ عتى، وهذا تلعب الشيطان. لكن ماذا تفهمون من هذا الباب؟ ها بعيداً، هم عندهم تعظيم، عندهم حب، عندهم عبادة، أنهم معهم بعض الحق، جيد، مشبهة، ها؟ ما يلي القلب غير، كل هذا صحيح، بس ليس هذه الإجابة اللي أريدها. باشمهندس، تنبيه لا، نعم يتهمون بالنقص، صحيح، بس الإجابة الأخرى لسه ما أتت لغاية دلوقتي، هذا صحيح، وهذا التشبيه، وهذا كفر، هذا التشبيه. دكتور تامر، جيد، هي ها تعلق بالأسباب كما قلنا، هذه مسألة من أهمية بمكان، لكن في شيء ثاني خفي أريده. أعرف الله حق المعرفة؟ لا، ما أعرف الله حق المعرفة. نعم، ده صحيح أيضا. جيد، لكن ليس هذا. هم الآن يقرون بعظمة الله وبعظم الربوبية، يقولون: لا تتهمون أننا لا نعظم الله، نعظم ربوبية الله جل في علاه، ومن أجل تعظيمنا للربوبية اتخذنا الوسائط، لأننا لا يصح لنا أن نلجأ على الله وحدنا كملوك الدنيا، لابد من الوجهاء والوسطاء الذين لهم المكانة والحظوة عند ربنا جل في علاه، فهم يصرفون العبادة لهم لكي يلجوا يعني لكي يشفعوا أو ليشفعوا لهم عند الله جل في علاه. أقول هذه تدلنا على مسألة عظيمة جدا عظيمة جدا عندنا، وهي تأصيل في شرعنا. طب أنا أقول لكم أسهل لكم كيف تصلون، أسهل لكم. هم الآن لو أنت قلت لما فعلوا ذلك، طيب الوقوع في هذا الباب من الأسباب كذا ويكون هذا النتاج. أنا صعبتها كده، هو سوء الظن بالله هي أول الإجابات في لما فعلوا ذلك وليست هي الإجابة. شوف خلاص، أيوة هي هذه، بس أنت مش عارف تجيبها، هي عمال تخبط منه شمال. هذا الأهم في هذا الباب، هو أن الإنسان إذا زعم حبه لله جل في علاه، إذا زعم طاعته لله جل في علاه، فلا يصح أن يلج إلى الله عبادة ومحبة إلا بالله، بتشريع الله. هم شرعوا لأنفسهم هذا الباب، وهذه كما قلت شبه النصارى عندما قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء ورضوان الله فما رعوا حقها. بس أنا بفكر أنا مجنون ولا التفكير ده تفكير ممكن يصل لطلبة العلم؟ اتفضل اتفهم بس ولا ما تفهمش. هذه من الأهمية بمكان، ليش؟ لأضرب في الساحات، بأن كثير من يتكلم أو يقول أنا أعظم الشرع ولا يأتي الشرع على إيه؟ على بابه، إما أن يتبع هواء وإما أن يخترع أمرا يسميه تسمية كبيرة في مقاصد بقى وغير مقاصد أو شيء من ذلك، فما عنده أثر صحيح يسير عليه. هذا الباب الذي ولد منه حتى المشركون، هذا الباب الذي ولد منه حتى المشركون قالوا نحن نعظم الله، نحن نحب الله. نعم نعم، وهذا أصله. لما جاء ابن مسعود ودخل وقال سبحوا مئة احمدوا مئة كبروا مئة، قالوا والله ما أردنا يا أبا عبد الرحمن إلا الخير. هؤلاء أيضا عندما يقال لهم يقول والله ما أردنا إلا الخير، هم قالوا ذلك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. فأنكر الله عليهم، إذا كنتم حقا هذا الزعم صحيحا سيروا على ما أنهج لكم، على ما أشرع لكم، ليس لكم. إن الحكم إلا لله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. ولذلك أنكر عليهم وقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايات. وهذه أيضا سبيل آخر لتعلم أنه ما تعبد أحد لله بهوى إلا وانخرم عنده الهوى، أكله كالصنم الذي إيش يأكله. هي هكذا، لابد من السير على النهج الصحيح الذي رسمه الله رب العالمين سبحانه جل في علاه. لذلك ابن مسعود لما قالوا له علامة تنكر علينا أردنا ما نحبه، أردنا ذكر الله جل في علاه، فقال ابن مسعود إنما قالوا والله ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يبلغه الآن. فهنا هؤلاء قالوا نحن نعظم الله، نحن نعبد الله، نحن نعبد الله، نحن نحب الله جل في علاه، أنكر الله عليه. فوصل بهم الهوى دون التشريع إلى أنهم اتخذوا أندادا من دون الله جل في علاه، ثم أخذوا يعللون ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء كما قلنا أشركوا بالله شركا ظاهرا جليا، وأصل شركهم سوء الظن بالله جل في علاه، سوء الظن بالله جل في علاه. ظنوا بأن الله لا يقبل أحدا إلا أن يأتي بشفيع، يأتي بوسيط، يأتي بوجيه عنده ليقبله، وهذا سوء ظن بالله جل في علاه. الله جل وعلا خلق الخلق فالجميع عباده، والجميع قد أعطاهم الله جل في علاه ومنحهم الفرص العظيمة للوصول إليه، حتى أن مسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجه تلج على الله وقت ما شئت. ولذلك مسلم يتكلم على الدعاء، بل رب العباد في الكتاب يقول وإذا سألك عبادي ما تستفيدون من هذا، عبادي عموم، وإذا سألك عبادي، يبقى إذن الملك والجن والإنس ما من داعي يدعو إلا. وإذا قلنا بصحة هذه الرواية التي صححها بعضهم عندما قامت النملة تدعو وتستسقي فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد كفيتم بإيش؟ بغيركم تدعو، فالله جل في علاه قابلة. فإذا سألك، وطبعا ما لا يقال أنهم يدخلون في عبادي يدخلون في المكلفين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا الله جل وعلا يقول لكل إنسان أنه يدخل على الله جل في علاه، يتصل بربه جل في علاه، لكنهم لما أساءوا الظن بالله أنزلوا منزلة الملوك في الدنيا، نعوذ بالله من الخزلان. الأمر الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، وقال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر. لما شبهوا الخالق بالمخلوق ايش فعلوا؟ أشركوا بالله، يعني التشبيه في حد ذاته كفر، ثم زاد عليهم بالاعتقاد الخطأ أنهم لما شبهوا الخلق بالمخلوق إيش وقعوا فيه؟ في الشرك، أشركوا. قالوا هو كملوك الدنيا، يبقى إذن لا يدخل عليه إلا بالوسطاء، فصرفوا العبادة للوسيط. طبعا هذا لابد أن تعلم دائما، إذا اتخذت وسيطا بينك وبين غيرك في أمور الدنيا سترى أمورا منها. أولا يمكن للوسيط أن يعتلي مكانك الذي تصب إليه فيحلو في عيني فتنتهي أنت. يحدث ولا ما بيحدث هذا؟ ها تعال كده في حياة الدنيا على المشاكل التي أتتنا، رجل وسط رجل مش ملتزمين لامرأة عشان يتزوجها، دخل فوجد العيون الخضراء والشعر الأزرق ولا الأبيض ولا البني والأحمر، طيب والثاني معاه ما بيدخل بيجد في بيته الليل المظلم، فقال يعني هذا يستحق هذه؟ بعد ذلك يدخل يلج رويدا رويدا فيعتلي مكانته. بيحدث ولا ما بيحدث؟ بيحدث. صحيح. الأمر الثاني هذا ده في الوسائط، الرجل الذي اتخذ وسيطة لشيء آخر ممكن تراه يعظم الوسيط أكثر من تعظيمه ليه؟ لأن خلاص الوسيط هو الذي يجرى على يديه الخير فيعظمه أكثر من تعظيمه للذي توسط له. الغرض المقصود بأن هذه كما قلنا كما أنها بدعة الشيطان فهي للكفران والعصيان أقرب منها للإيمان كما بين الرحمن سبحانه وجل في علاه، وهؤلاء وهذا تصنيف العلماء الأمة الذين قد أيقنوا وأتقنوا أبواب التوحيد. فلذلك قال أنهم اتخذوا الوسائط والشفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، فأنكر الله عليهم ذلك. الثالث اتخاذهم الشفعاء والوسطاء كما قلنا سوء ظن بالله، تشبيه الخلق بالمخلوق. الثالثة هوى النفس، لا تراه يتخذ وسيطا إلا في هوى نفس. ليش؟ لأنه لو لم يتخذ الوسيط وكانت المباشرة بينه وبين من أراده، فمن أراده سيقول له افعل أو لا تفعل ليصيب أو يعاقب، وقد يقول افعل فلا يأتي على الهواء، لا تفعل لا يأتي على الهواء، فهو قال لا أريح نفسي وأنا الذي أضع ما على هوايا أو أترك ما على هوايا. فهو اتباع الهوى اتخاذ الوسطاء يريحهم جدا. ولذلك نقول أن هناك يعتمل في النفس مجبول المرء على العبادة، مجبول على على على الجانب الروحي الذي لا يمكن أن يدفعه، فلابد من الغذاء الروحي، لابد من أن يشبع ما جبل عليه. فهو يريد أن يشبع دون أن يقيد، يريد أن يشبع ما بداخله دون أن يقيد. أنت حقا تشبع الجانب الروحي متى؟ عندما تكون مكلفا، والتكليف أن كان في بعض المشقة لكن يقربك بعد ذلك تكون سجية جبل. ده أنت لو تركت ما كلفت به تموت. لو عشت عمرك مصليا قائما صائما، كان الرجل من السلف عند الموت يبكي فيرونه فزعا فيخشون عليه، مالك يا رجل والله ما رأيناك إلا ذاكرا قارئا مصليا قائما صائما، يقول والله أبكي على فراق الصوم وإيش وقراءة القرآن والقيام. الله أكبر، صارت سجية عندهم جبل مصاحبة للشخصية. لكن هؤلاء ما يريدون هذا، ما يريدون تقييد، يريدون دينا على الهوى. كما ترى الآن في كثير من الملحدين يريدون ما في مشاكل الدين، دي مراسم، فكرة، يسمون الدين فكرة تقبل أو لا تقبل. وبعدين بعد الفكرة إذا قبلت أيضا يقولون ما نريد فكرة تقيدنا، هي فكرة وبعد ذلك نرى بقى ما ينفع. الصلاة هذه لا تنفع، أصلي ركعة وانتهى الموضوع. أهو اسمك مصلي، لو صليت إيش ركعة وأنت ممكن تعطي درهما تكون قد زكيت وصليت. تصوم بغير أنك تترك الطعام، لا تأكل فاكهة فقط ولا تأكل شيئا آخر. يشرع لنفسه ما يشاء، المهم يشبع ما جبل عليه، وكل إنسان منا جبل على التوحيد كما قال الله جل في علاه في سورة الأعراف بسرعة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لذلك مسح الله على ظهر آدم فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ابن عباس يقول شهدوا جميعا بربوبية الله جل في علاه، لأنهم أمام الله جل في علاه، فلما جاءوا إلى الدنيا تناسوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله جل في علاه يأتي بأشقى أهل الأرض من أهل الشرك، فيقول الله جل في علاه أرأيت إن كنت تملك هذه الدنيا ذهبا أو فض أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم. فيقول الله جل في علاه طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. فالمسألة مسألة هوى، عادة فعاد إلى الشرك لأنه يفعل ما يريد، لا تقييد، لا يعني مراجعة، وهو بهذا يكون قد أشبع الجبلة التي جبل عليها. لكن كما قلنا لابد من التقييد والتوحيد، لابد أن يقيد القلب بأن لا ينظر إلا إلى الله جل في علاه. ثم انتقل المصنف بعد ذلك يتكلم على الشرك في الأسماء والصفات، الشرك في يعني الربوبية مرة أخرى بألوان أخرى في شرك إلهية. يعني نسأل الله جل في علاه أن يتم علينا هذا الباب. أمين يا رب العالمين.